زالت سورة التوبة تحدثنا عن صفات المنافقين وحديثهم عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك طعنهم في النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقولون أذن يعني يسمع للجميع ولا يرد أحدا، يعني كأنهم يقولون أنه صلى الله عليه وسلم يسمع لأي أحد وأي أحد يوجهه، فهم يحاولون يعني إيذاءه بمثل هذا. أذن هو أذن يعني يسمع أي واحد. فالله تعالى قال لهم قل أذن خير لكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو أذن خير لكم ولمن يؤمن بالله ولمن يؤمن أيضا باليوم الآخر. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ويؤمن للمؤمنين يعني يحفظهم ويدعو لهم، ويقول الشيخ السعدي هنا قل أذن خير لكم أي يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه وعدم تعنيه كثير من المنافقين المعتدين بالأعذار الكاذبة فالاستعاذ بخلقه صلى الله عليه وسلم وعدم اهتمامه بشأنه، يعني هم ظنوا أن أي عذر يقولونه المنافقين أنه مقبول وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه للجميع وبالتالي يقبل من الجميع، والحقيقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذر المؤمنين، وأما المنافقين فوكلهم إلى أنفسهم. ورحمة يعني من أيضا من صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يعني الحلف هذا الذي يقوله المنافقين بس محاولة إرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اختلف العلماء لماذا الله سبحانه وتعالى قال هنا والله ورسوله حق أن يرضوه، يرضو من؟ يعني هل يرضو الرسول فقط ولا يرضو الله فقط؟ يعني كان متوقع أن الضمير مثنى فيقال والله ورسوله حق أن يرضوهما، لكن الله تعالى أتى بالضمير مفردا والله ورسوله حق أن يرضوه. فبعضهم جعل الضمير يعود على رب الجلال، بعضهم قال يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض العلماء إلى أن مراد الله ومراد رسوله واحد. الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد شيئا إلا هو مراد لله، وبالتالي كأن رضاهما واحد، وبالتالي فالضمير كان مفردا لأجل هذا، كأن الله تعالى يقول ومن أرضى الرسول فقد أرضى الله، وإرضاء الله ورسوله واحد، ولذلك الضمير مفردا والله ورسوله حق الوضوح إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله، يحادد يعادي، كأنه هذا في حد وهذا في حد، فسموه سمي كل عدو محادد. ألم يعلموا أنهم يحادد الله ورسوله، يعادي الله ورسوله، فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، العار العظيم والفضيحة الكبرى. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. كان المنافقين إذا تكلم مع بعض قالوا انتبهوا لا ينزل فيكم قرآن، وسبحان الله يعني هذه حجة عليهم، يعني معناها أن الله تعالى مطلع عليهم، معناها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الوحي وهو العالم الغيب جل في علاه. يعني الكلام هذا مفترض هم يكون حجة عليهم في الإسلام، لكن سبحان الله كيف طبع على قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال سبحانه ولئن سألتهم يعني لماذا هؤلاء يستهزئون ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاء في سبب نزولها أن بعض المنافقين لما كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم فيتكلمون مع بعض فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرغب بطولا يعني يحبون الأكل ولا أجبن عند اللقاء يعني بس يأكلون وجبنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهم كانوا يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فاستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونعلم. نزلت هذه الآية ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم من لماذا يكون كلام هذا؟ قال والله كنا نقول ما نقطع به الطريق يعني فقط هذه حديث الراكب الذي يريد أن يقطع الطريق والسفر. وإن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله ورسوله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا لطيف. ولذلك الاستهزاء إخوان الدين ما يصح فيه الضحك والنكهة وهذا يعني تحرير لكثير من الأخوة عفى الله عنهم. تجد أن النكت كلها في هذا الباب. في مرة إحدى الجرائد الكويتية حتى صارت يعني عليها حملة حقيقة كبيرة في الكويت وكسر الناس صناديق ورموها في أمام الجريدة كاتبين كذا في عمود طرفة لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ الجواب لم يدفع إيجار. يعني قمة السخرية والاستهزاء بالله الله تعالى المعلم يسأل الطالب لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ طالب لأنه لم يدفع إيجار. تصور هكذا يعني جريدة كويتية تتحدث عن الله بهذا الاستخفاف والاستهزاء. فبعض الناس هكذا يعني يجي لما تقول ليش تقول الكلام هذا؟ لا والله اضحك ما ينضحك في هذا دين الله تعالى أمر الله تضحك يعني بالله وبرسوله وبدينه. ومن هنا يعني ينبغي التنبه إلى خطورة الاستهزاء بمثل هذه الأمور سواء يعني الاستهزاء بأمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إيش النتيجة؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يعني يدافع بعضهم عن بعض ودائما تجد أنهم يلمع أحدهم للآخر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم يعني عن الصدقة والإنفاق. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. سبحان الله يعني حديث هذه السورة عن المنافقين شديد جدا وحاسم وليس فيه أي مجامل لشدة شرهم وسوء صنيعهم واستهزائهم بأمر الله وأمر رسوله ودين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم من النفاق وأهله وطريقه وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ علينا ديننا